يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حججت أنا وزوجتي قبل 5 سنوات وكانت مغطية لوجهها وكانت تغطيه بنقاب وفوقه خمار وغطاء بحيث لا يظهر من النقاب شيء، وعندما سألنا عن حكم ذلك قيل بأنها لا تعتبر لابسة للنقاب حينئذ لأنها غطت، فما الحكم في ذلك؟ هذا خطأ، الجواب هذا خطأ، فعليها الفدية لأنها لابسة للنقاب سواء برز أو أخفته، لابسة للنقاب مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فهذا الجواب خطأ، ولا أظن طالب علم يجيب بهذا الجواب. نعم.